موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. سيداتي وسادتي، نجدد تحية موجز أنباء الساعة التاسعة. تعلن وزارة التربية والتعليم تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة اليوم في تمام الساعة العاشرة صباحا، وذلك من خلال الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قد اعتمد أمس نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022. تجري مصر اتصالات مكثفة على مدار الساعة من أجل احتواء الوضع في قطاع غزة والعمل على التهدئة والحفاظ على الأرواح والممتلكات. جاء ذلك في بيان صحفي لوزارة الخارجية. أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة أن أوكرانيا غير مستعدة لمفاوضات جدية حول تسوية النزاع. هذا وأوضح المسؤول الروسي أن أوكرانيا لديها بعض المطالب التي لا يمكن طرحها على الطاولة في مفاوضات جدية. واعتبر المسؤول الروسي أن بلاده ليس لديها شريك واقعي، ولذلك تواصل عملياتها العسكرية. وصف وزير البيئة الفرنسي موجة الجفاف التي تشهدها بلاده على غرار دول أوروبية أخرى بأنها تاريخية. وأشار المسؤول إلى أن أكثر من 100 بلدة في فرنسا تعاني نقصا شديدا في مياه الشرب بسبب الجفاف الذي أصاب القنوات المائية، حيث يتم توفير المياه من خلال شاحنات نقل الماء. كانت الحكومة الفرنسية قد قررت تفعيل خلية أزمة لتنسيق الجهود اللازمة للتخفيف من تداعيات الجفاف الناتج عن موجات الحر. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، الآن مع هذا البرنامج.